Amin na jira. Ya Rabbi wa namni yaadu ol na god. Ya Rabbi na kajelchi. Allahumma inna qalbi bayna asabi'ika tuqallibuha kayfa tasha'u. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala ta'atika. Allahumma ya muqallib al-qulub sarrif qalbi ila ta'atika. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Allahumma faqihna fi ad-din. Allahumma allimna ma jahilna. Allahumma anfa'na bima allamtana wa'allimna 'ilman yanfa'una ya dhal jalali wal ikram. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaymana fahhimna. Obbalewan akhira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين الذين صاروا في نصرة هذا الدين سيرا حثيثا محييكم بتحية الإسلام الخالدة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقول لكم بقى نغي عن رفتن إرغكنا أبليون إسلاما جزاكم الله خيرا أنتم أحبابي أنتم إخواني في الدين والوطن والنسب أنتم إخواني على كل حال أنتم زملائي في هذه الغرفة المباركة الغرفة التجارية الإسلامية غرفة إتوانك قادة نتنى نمو ورواس فيدتا waan qabu baatee fidata. Ka Keeniyaa jirullee baatee fidata. Ka gartee Faranjii keessa jirullee baatee fidata. Ka Kanaadaa jirullee baatee fidata. Kanaada masan akkam finne male. Kanaadaa maanni beeytanii biyya keennatti naannoo keennatti Kanaadaa madaabara rakkoo itti godhanii irra bolan tokko beeytanii abuufurkaan dhaqqabdaniitiin Kanaadaa ummaan wal narraa taa'e. Umma awal narrata iwa Ramadana sihimu eda. Kanada jinnani beite madabara rako itti gurani tinin. Irra bulan toko hi madabara hi yesa toko beitu idin. Irra bultani abu hurukan. Kaachi jirulle. Ka Kanada jirulle wanu fi qabate sama gurfata nasena. Anindachi rabbi kese jirulle wan qabade dufetum asfidat na asmati gadifirra hiika. Atiin Keeniyaa jirtullee fidattee asuma gahiikkattaa. Ka Awustiraaliyaa jirtu fi ka biyya addunyaa gubbaa jirtullee wal soyinee walitti hafuurumaan walin baanee gurfaa tanatti hiikkanna. Rabbiin keenna warra hiikkoo gaarii hiikkatu nu haa godhu. Wanaquulu bismillaahi majrihaa wa mursaaha. Akkas jechuu qabnaa bara. Bismillaahi majrihaa wa mursaaha jechuu qabna. اي والله غرفه فردتنا ربي كنا نؤمن يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد كغرفه نما فهم بينو سبيلك يستاول نرجسيفته بيبيا ولتنو بافته وان خيري تندبسيفته قد تنسربني قد تلفندين كربي نتواكني كرسول ربي تنربسني كصحابه تنتكيسني كعلماء تكبنو كحديث رسول الله ولراده غيفنو ka ganamaa galgala waan kee yaadannu ka rasuula rabbii itti waliin jaalannu ka aakhiraaf itti waliin qophooynu ka cadaabarraa itti waliin maganfannu alhamdu lillaahi laka alhamdu xattaa tardaa walaka alhamdu idaa radiita walaka alhamdu bacda ridaa yaa rabbana allahumma aslix lanaa axwaalanaa yaa xayu yaa qayuum yaa rabbi nu qajeelchi ayuha alikhwatu almuslimuun yeroo gabaabaan dura booda jiini tokko nutti dhufaa jira, ajaa'iba! Jiini guddaan isaanitti dhufaa jira. Jiini guddaan guddaan waggaa keessatti yeroo takka qofa deebi'u. Ji'a Ramadaana beeytani? Way dagattani? Way dagattani ji'a Ramadaana? Ka muslimtoonni hundinuuyyuu qalbii isaa bananii caqafatan, ka eeggatan, ka sabrii dhabanii, yaa rabbii ji'a Ramadaanaa naan gahi jedhanii rabbii isaanii kadhatan. Saalihtoonnillee ji'a kananii eegan, guyyaa isaa rabbiin gabbaraa, halkan isaa rabbiin gabbaraa, haga gaafa jiini kun bira gahee ittiin gammadaniitti ilmi namaa kun ji'a kana dhufiinsa isaa keessatti bakka hedduutti qoodama. Namarra warra gammadutu jira, jiini kun alhamdulillah baga rabbi naa fide jedhee maa gammada beeyta? Maa gammada? Meeshaa ofii beeksifachuudhaaf rabbiif hin gammaduu bara. فهو لا يفرح لله وانما يفرح لتجارته ان قاد تابر ان يقضي في دلدل في تيف غمدا قربان كون اللين غمدا جين كون قالوا داف غمدا جرا مجتين توني في مجان كون اللي مالي في بيتا فيلمي غرغرا لا لودافي تغنتا غرغرا قبيستني فيلمي غرغرا لا شي سودافي جي اكنكيسا televizyoona qopheeffatanii kanaan gammadaa jiranii bara. Hal haadha yafraxu lillaah laa wa alfu laa, maaliif gammadaree? Hal haadha yafraxu lidiinillaah, sila diin rabbiitiif gammadaa? Laa wa rabbi lkacba, maa gammada beeyta? Waatu lubbuu isaa keessa jira, waa qomaa qabaa bara. Maanni beeytaa wanni sun? Saaqixaataa fi wasaaqixiina wasaaqixaati walit qabeetiniin fiilmii ilaalchisaa bara. Warra harcaa, warra bu'aa hin qabne walit guuree fiilmii manatti ol naqee isaan laalchisaa. Marada lubbuu isaa keessa jiru san itti gadi ifraaga ofirraa gadi godha, saniif gammadaa bara. Ramadaanni dhufnaaniin balbala cufatee kana laalchisaa. Namichoon kun illee ni gammada. Maaliif gammada beeyta? Halkan ramadaanaa naa dhufe jedha. In taqanna amma halkan ramadaanaa waa irri barafna aarii amma hin rafnu jedha. Hollataa bula daansiidhaan macsiyaa rabbii keessa. Laakinnahu khaaba wa khasira, wallaahi hoongahee jira namichaan kun gammachuu isaa kanaan. Warri rabbitti amane hoo maaliif? Warri rabbiin dhugo oomse hoo? Jiini kun galuudhaaf maa gammadan? Ji'ata ji'a rahmataat, halkan isii keessa jirtutuyyuu halkan ajaa'ibaat, halkan rabbiin kenna, halkan kuma caalti jedheen, halkan araarama rabbiit. Kanaaf gammada. Ayyul fariiqayni, jamaa kana lamaan keessa kamtuyyuu gammachuun isaa rabbiin biratti gaariidha? Wallaahi warra rabbitti amane santuyyuu gammachuun isaanii gammachuu gaariidha. Ati amma gammadaa jirta? Maal jetta? Ati amma akkamit jirta? Ramadaana kana gammadaa jirta? Gariin namaa maakulaatin walit guura, shokolaataa, hamburgar, maali, wanni takka nafan manatti ol tuule, maallaqa qabu itti gadi fixee, doolaara maali kana itti gadi baasee, booroo fi badheellee nooma nyaatan, tuuta bira tarkaanfattee bira tartaa bara akka irra ejjannetti. Imma calaafta irra jettee hamburgari? Maa walit guurte yoo jettee gaafattu maanni beeyta? Maal goonaa ofirraa ramadaana keessa olii gad deemna? Aduu keessa teennee ofirraa nyaanna jedha. Ii wallaahi! Gariin dubartii maalin qophooyte beeyta? Shorba! Shorbaa beeytaniisin? Amma shorbaa qabdaniisiisin? Waan silaa shorbaatti godhan, walaa qurunfudii, walaa maa inni maqaan isaa zanjabiila, wanni takka dachii duniyaa irratti nafan hundi manaa guutuudha akka jiru. Maaliif walit guurtaa yoo jetteenoo? Ramadaanaaf jette. Ramadaanaaf har'aan illee waan akkanaa bitadhee ibalu abban ibalu kiyawana kanano gode wana kanano goda la wari rabbit amane malin e gabeita ramadan taubane ga sirbadisa dansidisa gashidisa yero wana matti gurguru nama garte gashi goru disa kijibadisa yo bele sawaldabe wali zambi wa walirati dalagisan wali disa yo zina dalagizina rabuka yo nama hamate hamasan disa جين رمضان أكوني جي أي ثكي ستي قل من نماء الفور أمتو إبالو قمدو إبالو قرتنيك أقنا تجيشون قياسان واني وقاتو كوتر يا أبالي وانكي قل من قرى ربي كينا يا قبرو تربي نمني ربي تأمني نمني عقلي قبو نرى أه؟ جي أكنا هين إيغا بلي هفتتنا هن قن نما هن إيجا جتشو نمني أبديك بدنجرتني ميام نمني جي أكنا قرطي لأن إيجا جتني تنين أبديك بدنجرتني يام مثل أنا في يوم إيجو نتفقات أما يو تايز نتاسو كنا في يوكا لدين قد أفلالو هاي جي أتقوش كنا وقال إي رايو غنا سوم إدان إذنو يو نون كن لغاتاتي والله يكا غاري جرتني ذن يو نو جتشان كيسن كوني لغاتاتي والله إذن أكا غاري جرتن أنا مو أقصد جنة برا، جيا تو كتشا كنا أمي وغوتا ديرا سومو إدان، برا لبوتي أقصد نانجدا، غنا دلعت دي، مالي غدي، أكنا تهي، مالي إجارات دي، غنا وامي كنا تكابتا يرتي، غنا دللومي، أرين نباتي، مالي، فغو جرا، فغو، ما جدتن، لكن حازم اللذات ودما نمن قنا تيادة ديرتو. لوكا جالا ست ولكات كناف نمن ربي تأمني ها قبه ها قم دوجي أكنان يو غرتي جي أكنا دقابو باتل لي جي أكنان هن دابت ربي كي ياسوما جد مرتفت ربي كي من داسي كفلا يو أتدوت اللي جي أكنا رسول ربي مالجران يو رمضان ندوفي بلبلت جنتاني بنمت جنان جدي بربا أبواب الجنان بلبلت جنته ونيني بنمت جد بلبل أكمت بنما يا قبر ربي ها بلبل جنته تبر خيو أشي قد بنن أرغاني سي ديم سوقع أفرتمات نمت أرغاه تو يبنى بنما برا أتمت ترغاية تقا جنن أمين سومتا تقا ترغاية جنن مالجت ان شاء الله يقد جزا ربي في كفل يقد ويا قيامات كناف بلبل جنات بنما يا اخوتي في الله جنات ربي كون اجنا ما اغرت كيس وننم اجنا ما هن ارجين كيس جر كون بر نمان دغين كيس جر كقلبي بني ادم رون هي يا ان كيس جر برا جنات تنا تو يوسف بنما بولي غباباتنا جيوت جات قتي بولي صدماتنا كيس ربي سي بنا بر مي أكنا ما قم مدرة تتهيري ور جانة سنسيني تين قم مدرة أكتا تتهيري كنا في إخوتي في الله جان قويا رمضانا كنا بلبلت قرتني توم بنمتي تونج فمتي وغلقت أبواب النيران نعم يا عباد الله بلبلت عذابان فمتي قويا رمضانا كنا بلبلت جهنم فمتو لا إله إلا الله إنما ربي كنما البرس بيتا شوف هالكني والرعب الدرة أتك أمو تجرى أتك كيس جرت أدوب وربي أتك إسان كيس جرت أمو أقنو ما أنت تفرر دويد دوب سلفت دويد دوب تيت يا ربي يو دويد دوب جران اللي رحمتك تنولاد يا ربي يو دلغان تين دوبت ندي بفتل يا ربي جرحمتك تنولاد يا ربي جرحمتك تنولاد يا أبو ليسكية ورع بالدرب الرات قمر راته الأفيا لي قدي يا رمضان كان كيسة يا أبو ليوانكية نمت شهر رمضان إرد في رمضان كان كيسة ربي سان أرار من والله هونجه جل الرسول ربي عليه الصلاة والسلام ويا رمضان كان للبان للبا يا نم خيري برباد أسقر قلي يا نم همتو دلقوف ديمت إراغت الأبد أقنا جلني للبني برا إخوتي في الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام رب بري الصوم سيكو فرات الدرقة منغوني أنما بيلا نجي سنجرين أنما ليبون التبو سنجرين رب كين سبحانه وتعالى مشقا في نعذبوف رمضان كان نرات الدرقة منغوني وان نتي رمضان كان صوم نخنا نقفرت الدرقة منغوني رب كين كما كتب على الذين من قبلكم أقمر دراني رت درقما قد إثن رت درقما قد إجري أتنا مدور رمضان رت واجبة هيمت يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمن دراني ورنون در دبرتلي رمضان رت واجبة هيت ننجرا كناب لبوتي أفت لشقدي هنكين قمن رحمة قرتني ربي خلطه لبوتي تتلافسي واعلموا انكم لستم اول الامم اولنا ما غرتني امتك يسا رمضان رت واجبته هي وفين سهنا كنا في اخوتي في الله ربك ان جاء رمضان كنا نغرغارا اقنوت اسسدانوف حغنوت غرتني اسسدات تجنو ربك ان قلبي تن نقلقل لسا شيطان نراه دمتي جاء رمضان كنا كيسا ميقمت توبتا يا أبليس آخرة جاء رمضان كنا كيسا دبرتي ميقة تهجبتا يا أبليس آخرة جاء رمضان كنا كيسا نما ميقة كسلاة ديسي ربي جيك سلاة جاء رمضان كنا كيسا بخيل سانتمين تق الرامباني ميقة كمت زكاة كنتا يا أبليس آخرة جاء رمضان كنا كيسا نما ميقة كمع سيادة لغتويو مع سياء في سنيف ربي قداس داتيتني امبويا يا أبلي وانكيا جاء رمضان كان كيسا فاسق ميقتو فاجر ميقتو تاع ربي رتقر قلي وربي كينا دلقي غري ربي نشمان إسا سبت جيسا غري ربي كينا ايق رمضان نتري رمضان مولين خيري إسا براد برسا يا عباد الله مالي فقنته دبين جيني رمضان كن جاء تقواتي جاء رحمتاتي رسول عليه الصلاة والسلام قافت قيروس دمال جدن رغم أنفو ثم رغم أنفو ثم رغم أنفو نمن رمضان نسدقبي ربي سان أرار من فونيا نسال في بيت متنت جدن هونغه جدن يا أبلي وان آخرا أتيو فضلي نغن غوكو نسيتاري يو سومتي يو ربي سين أرار من أكم مال جد من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مع سيا إسا ربي وان دبر إسا جل ربي دبته يو رمضان دابته ربي سين أرار من أقمتاتا يا مسكين مال سيوي فرسان برا سديه أقا سجالا دبر فرسان سدينتني أقا سجالا دبر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة القدر يا قبروت ربي وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر أنتم تعقمتين ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سوما جتكم ما أني يا قبروت ربي ما لنن ما يت كنت مليسو ده وما نعجو دي سودا رمضان سوما جتشون وما دقو دي سودا حاد مناتي والقو دي سودا موهم أقنا خنا خنا رابقاتشو دا رمضان جتشون سوما جتشون مالب بيتا لا سومن رمضان آخني سوما ور ربي فجتش سومو إسان تلذذ أرغتو إسان راها اتقدو أتي أنه فنياتا ديفتا فريت اينوف ديفتا يا غبرو تربي اينوف ديفتا تي وان جالت وان نيات وان دويد اينوف ديفتا لله عز وجل ربي قداف ديفتا ماجد ربي كينا دغايكا كل عمل ابن ادم له شفت دلغا غبروتا اسافي الا الصوم فانه لي صومني انو ما في جدا اينو نمني صومي جدا سيدرك الله ربي قدا اينوف صومتات اي نفسهم تيا قبروت ربي لله ربي قداد اي ننمني قلت ارتسي قلتو يا قبروت ربي الله ربي قد ما الجد ربي لقيت إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أنا تقلت قلت شاف جد أنا مصوم إخوتي في الله ما تزدوج جاتيو بوروتي تولترتي نفر رانياتي أدتي تيتك أت جتني أتي دويدك وفتي جتي إنه سبيك إنه نمني سرتي ملته إنه تيجي دبي أتي دلالي دخان سبيك سعي بس ما تزدوج جنياتا في دوجاتي خنرة حال أدتي جرت ما تزدوجا سدى ربي تزدوجا إلا الصوم فإنه لي أنا ما جتش إيه سجد ربي كنا سبحانه وتعالى هذا سر بين العبد وربي صومني كني سري جدو قبرتشاتي في جدو ربي كي ناجرو وأنا أجزي به ثوابني سوما ما أنن ما أن ثوابني سوما يا قبرو تربي ما أنن يو قرتي ربي كي قلنا امتمال أرقدت أمني بلبل جنتاتين ألدودا ور سوما ملي إساني بلبل عدات تجرى كخاصي إساني كنمني تقويسا وجين الإنسان إنه بلبل تسن أجيته إنه الريان بلبل ريان جل أمتو بيتا وما أدراك ما الريان ما أني ريان توانك مثين ريان تأكم قابتو قطعي رايا بده أروبلاني خانا جيتشو نما باي ولي يابنه دوبرتي بي ديرا ولي تلاقاني تاعاني باقانتاو تلوفتي دوبرتي وهي أكانا نموقا تيتي إن كمدوبة أنا كم كانت سنوات عيرة قبائل أدو أستيت بلا ربي نكتب أنا قرتي دبرتي أجنبي وجين تاو يلي لبوتي يكيس خربنا الرأر قياد دهيان هي الدوسة دا إيروبلاني كان يابتو مالي فيه وسمي قبائل لوهي ريفاكيتي في مالي كي اللي لمن أرقو بيتا دوبة لبوتي يكيس ياسي يا ربي كي يا رحمتنا قولي نمتي تنبير أنا كاسي جلي يو أنسو بجلو نمتيني كيسم ميسيتو أقنا مستلوبتي أمتك أنا مركيسة أنا برقيتة تعال كورتنا نجد بوتيسة نفيد درقيتة بوتا خاصي ورقرتني نما كيسم ميسو إتو في والغيان فولدورة بوتا قيادة بوتا شوفير تاو أستي قبينا جدشو قبينا نخاياني أدتي يتي سورة تاي قمدي قمدي وان براتي والله هين قمدي ما قم مدي بيتا بكتين ابو قرد اتاي يو بلبل جانت ربي ريان ادتي سمالي نمت قنسين سنجلا وقمتات ريان يو السنقن تدنياتو بوتا شمتو دقيقة قرن دقيقة دقدم يابتير راق دبوتو اقت قم مدى يو ريان السنقن هو كورا سوما مالي نمت قنسين كيو إسان سينان اتقدي شفن لا إله إلا الله أمني سنبراني سبراني سو مرتي سبران رب جدا إساني قلتي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إخوتي في الله رمضان رمضان أجائبات تنتل فاجرة كبرنا كيستوك أجائبات رمضان برنا كأجائبات ما لن أجائب ما يتن سنقافت لجر رمضان برنا كأجائبات سننجر ما إنن؟ ولينن كن كمنتي يا ضعيف الإيمان، ولينن كن كمنتي يا قبر ثربي، قيام قيام كجواب دورا، قيام صدق ما كوفا، يو كاسني قدي، هكو ملبسو جات سر دبرا، ولينن كن كمن، وربي تأمن سالهتو نبر، ما نرادي مجراني بويني يو. إنه ما هو أدونه برتها في رمضان نكو وقاقو تؤدونه تهجر أني برا ور إيمان نساء ضعيفة هو ما الجر أرقيته ور معسيات تدفئ دي بأوف إنكمي أهل الشهوات المذنبون ما الجر أرقيته فإنهم يستثقلون والعياذ بالله إنك إنكم أولين نتئ الفات رمضان نكون بورم وإفتان نرى دبر جر أني برا ما لي في بيته بقثنت دي بأورا في يا قبر تربي دعاء جبادة قرآن ربي جبادة ربي انجع رمضانا كان كيسا قرآن بوسي ربي انجع رمضانا كان كيسا قرآن بيت العزة قد بوسي ربي ان قرآن رمضانا كان كيسا نبي محمد رت قد نوبوسي قرآن وان هقافي دار أدان نوبا سكنا قرآن ربي قرأوت ججبات قرآن ربي أمني دراني أقا جائبات قرآ رمضان خنا خيسا إمام الشافعي يرو جهات ما قدتم قرآن جاء رمضان خنا خيسا ما جدت قرآن يرو رمضان يرو جهات ما قدتم قيا يرو قدتك قدتم حلق يرو تك قدتم صدرك قرآن ربي بيك برا أمني ثنيا أبلي وان آخرا ما جدتاتي إمام مالك عليه رحمة الله إمام ندار هجرانا جاء رمضان كان كيسا وان قراسته في كتاب وان مرديسيتنين قرآن قف قرآ بيتا قراتي قرآن قفت أسديب آبيتا أمان كن أمتها ققاري ندر دبري جاء رمضان أكت إرافي دمن والربيخني رمضان كيسا قرآن مليه ومتقونو والهمبيخن كتاب علم اللين إيسان قرآن ربي قرأوا رافجتشا سلنا تيأقى ثانيته مالت نلوك يا عباد الله قرآن ربي قرأوا إرترو مالت نلوك يا عباد الله ما يقى ثاني كانت رمضانا هنقم من ننلي أمني دراني أمة أجائبات ندر دبري ججبات دا رمضانا خنا وان غاريدان وان إيمان ربي إثني إدؤون تقوى ربي وان إثني إدؤون كما عسيار رجرت اللي لمو تنديب وجدي مرتفت كان محمدت اللي هندي سجدي مرتفت كتلفزيون جلتت اللي كسرب غرغراء جيت اللي كفيلمي غرغراء جتيتي اللالت اللي هندي سجدي مرتفت كالكني قويا دانسي متاكي ترى سنسجون اللي كمعسيا ربي إرابو قودة دبد اللي جاء رمضانا خنكيس إرابو قاجدي مرتفت ثلاثة ربي تججبات عبادة ربي تجبات توبات ميكا خمتو يخرابت برا من كين على جيسا ورسلا قرآن ربي ودو قرأي قرآن ربي إرابره دهون دي سر بجل جرا ورر ودو حديث رسولا قرأي حديث رسولا حفظين ما انقوهن دي برا سر بجل دبري دانسي جل دبري فرشو جل دبري سجارات وقو جل دبري چاتي جل دبري دبرتي أنباء جل دبري ربا في حرام غرغرا نياتشو جل دبري إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب شبابك الناس نوراري يا رب ور سربا باسي سربا متاغرنا مغلشكنا غرا دي ربي نوراري يا رب ور سربا باسي سربان أمتا غرتي عذباجرو كغرتني تقوچم ما ربي هيادني كأكنا نغوتي في أكنا نجلا تاتي ما دبرتي أنباتي نجدو كنا يا ربي نما غرتي يا ربي نعرى ربي معثيانكي أكنا نغوتي جدو نوغوري يا ربي غركي نودي بسي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إخوتي في الله جاء بركة جاء خيري جاء والجاللة جاء رحمة ربي كيسة ترغن جاء عبد ربي ترأتين أتقمن جاء جاللت رسول ربي نودبلمت ربي كينا نوها قدو أسمت سنر رابا يرو سنر رافر الدجرة عفونا لله عفونا لله أنوان سنت بلستن سني ديسي سني لنا ديسا ربي اندرت ور والهمة ربي ننقلني وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.